قبل إن وقفنا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك الآية صحيح وكيف عندك مكتوبة إلا الله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم وسلم تقرأ بسم الله وقال قيل لهم قولوا لا إله إلا الله أضيف كلمة قولوا فالمعنى كانوا إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله والمعنى أنهم كانوا إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله استكبروا ولم يقولوا فقالوا مكانها الله عز وجل قال في الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله كلمة اعلم المراد بها اليقين الاستيقان واليقين قلنا معناه المعرفة مع قرار القلب بما علم الإنسان ليس يوقن بشيء عنده معرفة ثم يتزعزع في ريب أو شك ما يسمى عنده يقين الله عز وجل أمر بعلم أن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى قد اعلم أنه لا إله إلا الله لما قال اعلم يعني فليكن ذلك صادرا عن علم ويقين ومعرفة تامة هذا معنى اللي قلناه في الإيمان أنه ما وقر في القلب فصدقه العمل لا بد من معرفة القلب وعمل القلب معرفة القلب وعمل القلب لا بد من الاثنين معا وهذا شاهده في قوله تعالى ما ورد في غير الإيمان كلمة اعلم أن طلب الله في هذه اليقين في هذا العمل بالذات طلبا من الناس أن يوقنوا بأنه لا إله إلا الله نعم يا أخي ثم قال واستدل كذلك فيما ذمه الله سبحانه وتعالى المشركين على أنهم إذا عرض عليهم كلمة التوحيد أن يقولوا لا إله إلا الله رفضوا قبل ما يجب وهي كلمة خبيثة باللسان لكن لما كانت العرب بفطرتهم يدركون معنى وبعد هذه الكلمة أبوا أن يقولوا سهلة في معناها سهلة في ألفاظها إذا قال الإنسان لا إله إلا الله مجرد أن يقولها بلسانه لكن لما كان المعنى ثقيل جدا على من عرف مقصود هذه الكلمة يصب عليه حينئذ أن ينطقها بلسانه كأنه يطلب منه أن يقول لا معبود في الدنيا يلجأ إليه ولا يخاف منه ولا يرجوه ولا يتوسل إليه ولا يستغاث به ولا يطلب منه إلا الله عز وجل ولا يحب في ذاته ولا يبغض في ذاته إلا ما كان لله سبحانه وتعالى لابد كل هذه دخل تحت كلمة لا إله إلا الله فالعرب لما كانت في فطرتهم علموا مدى بعد خطورة هذه الكلمة رفض التفضيل قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون كان هذا الذي يعرض علينا هذا الكلمة يقول اتركوا هذه الآلهة لا تتوسلوا بها ولا تطلبوها ولا تطلبوا منها شيئا نعم يا أخي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقابل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله يعني هذه الكلمة يحفظ بها دم الإنسان وماله وعرضه ثم يطالب بعد ذلك بمقتضى هذه الكلمة إذا قال الإنسان لا إله إلا الله هو مؤمن لا يجوز الاعتداء عليه ويحصن ماله ويعصم دمه ثم بعد ذلك يطالب تحقيق مقتضى لا إله إلا الله فقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس لأجل هذه الكلمة ما يقاتل لتوسع رفعة أرض ولا يقاتل عن سلب الأموال ولا لأجل الدخل القومي، ليس هذه من أغراض الجهاد، وليست من أغراض الجهاد طلب الرئاسة يكون نحن حكاما، هذا ليس هذا، لكن كلها معناها أن تحكي كلمة لا إله إلا الله. ولذلك يوم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المطلوب من الناس إظهار هذه الكلمة، وإظهار هذه الكلمة وإعلانها باللسان يكف عنه، يكف عن من قالها الاعتداء عليه بجميع أنواع الاعتداء. ثم بعد ذلك لا بد من تطبيق معناه، لأن إذا قلت للإنسان، لو قلت للإنسان هذا ابنك، أو اعترف أن هذا ابنك، أو اشهد أن هذا ابنك، ليس من قضاء أن هذه البنوة تنسب إلي فقط، لا يراها أبعاد، لا بد من قضاء ذلك أنه سيورثك لو مت، ولا بد أن تنفق عليه حتى يشب ويبلغ، ولا بد أن يلحق نسبه بك، ولا بد أن يكون ديانته ديانة هذا الرجل الذي انتسب إليه هذا الابن، وراء أمور كثيرة جدا التزامات ما هي سهلة، وطالب بالنفقة، وطالب بالحماية عنه، وطالب بتعليمه، وطالب بتزويجه وإلى ذلك. فكذلك إذا قيل له لا، يقول لا إله إلا الله، يفهم منه أنه لا يعبد غيره سبحانه وتعالى. والعبادة ليست ترى سجود وقيام وصلاة، ليست العبادة مجرد تسبيح وصلاة وقيام، العبادة كل ما كان فيه ذل وخضوع يجب أن لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. الخوف فيه ذل وخضوع، أنا ما فيه ذل. السؤال طلب السؤال، سواء كان السؤال من حوائج الدنيا ومن الآخرة، فيه ذل وخضوع، ليس كذلك؟ كذلك الخشوع والرهبة والتوكل، جميع هذه الأمور القلبية والعملية مما فيها ذل وانكسار وخشوع وخضوع لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى. فما صرف هذا لغير الله، يتفاوت الناس، يتفاوت الناس فيها. فما صرفها طمع وخشية، لكن يعلم أن الحقيقة أنه لا يجوز التوكل إلا عليه، كمن يتوكل على الأسباب، يقول أنا ما سافر إذا كانت سيارة جديدة، ولا سافر إلا إذا كان السواق ماهر، وإذا وصلنا إلى البلد قلنا هذا بفضل السواق بفضل السيارة، فهذا نعفو من ضعف الإيمان. ولذلك سموه الصحابة والتابعون شرك، في شرك نوعين، في كفر نسأل الله السلامة والعافية يخرج صاحبه من الملة، هذا يخلق في النار، وفيه شرك يسموه شرك أصغر، هذا معناه يعتبر من أكبر الكبائر، لكن هذا يغفر له صاحبه لجهل فيه، لجهل فيه. أما لو اعتقد فعلا أن الله لا يسبب الأمور، وليس وصولنا بسلام إلى ذات المكان بفضل من الله والتوفيق، هذا شيء آخر رسال الله سلامه، هذا مكابر وهذا من أصحاب النار. لكن يعرف أن الله هو الميسر الأمور، إنما يأتيه خلل وضعف في فترات حياته، يقول لا هذه سيارة جديدة وأن السواد ماهر، ثم ينسى فضل الله ولطفه وتوفيقه وسيره، هذا ضعف إيمان، كذلك هذا ضعف الإيمان يسموه شرك. كما قلنا الشرك نوعين، إذا قال أحد هذا كفر هذا شرك، ترى هو كلام حقيقي صحيح، لكن لما كانت الناس تنفر من هذه الكلمة يفصل العامة، يفصل الناس، يقال له هذا شرك دون شرك، كفر دون كفر. فالإنسان العقيدة الصحيحة السليمة الطيبة أن يعرف أن الله هو العاصم، هو الذي وصل، هو الذي وفق لذلك، هو الذي لطف بعبده حتى كذا، وهؤلاء أسباب، كون السيارة جدا سبب الأسباب. فمن أعطاك قيمة هذه السيارة هو الله سبحانه وتعالى، ومن وفق لك هذا السائق هو الله سبحانه وتعالى. وإلا أحيانا تم السيارة جدا تخرب على صاحبها ويموت صاحبها فيها، عرفنا هذا؟ فالإنسان إذا علم أن الله عز وجل هو مسبب الأسباب وأصابه ضعف يقين في مراحل الحياة، فيقول هذا ضعف إيمانه، هذا اللي يسموه شرك أصغر، كفر دون كفر، كفر دون كفر. وإلا من نفى هذه الأسباب عن الله عز وجل وجعلها هي من المخلوقات، أعوذ بالله من ذلك، ولا أحد من المسلمين إلا من الناس من خارج المسلمين يعملون ذلك. هذه صورة من الصور، إلا في التوكل والإنابة والخشوع والخوف. كثير من الناس يعلم أن هذه الوظيفة ما تجي إلا عن طريق فلان، يحب يتوظف، ولا نقول هذا الراتب لا يأتي إلا من قبل فلان، ولا لو قلت ثالث انقطع علي الراتب ما حصل له ما تعيش، يحصل ولا ما يحصل؟ معظم الناس مبتلون بهذا، أليس كذلك؟ هذا ذنب ولا من ذنب؟ لو كمل إيمانه وعلم يقينا أن الله هو الرازق، تعلم أن الله هو الرازق من أي أنواع التوحيد، الربوبية ولا الألوهية؟ تعلم أن الله هو الرازق، تعلم أن الله هو الله الخالق، وأن الله هو المحيي، وأن الله هو المميت، هذا علم صحيح. لكن تطبيق هذا العلم، مقتضى هذا العلم أنك لا تطلب الرزق وتبتغيه إلا ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. وتعلم أنه لا يمنعه عنك أحد إلا من؟ لكن يحصل الإنسان ضعف يقينه في بعض الحالات، يقول يا أخي ما عندي واسطة، ويعتقد أن الأمور لا تنجح إلا بالواسطة، فيرمي بوجهه عند فلان ويريق وجهه عند فلان ويتوسط عند فلان، وكلهم هم هؤلاء خدم عبيد لله، إن وفقهم الله صلح ما يقولون إلا فشل ما يقولون. لكن الذي يبني مقاليد الأمور ويسير الأمور ويصلحها ويصلحها هو الله سبحانه وتعالى. لكن يحصل كثير من الناس هم أصحاب صحن يعني تم طيب وعبادة، يحصل فيهم من ضعف اليقين أحيانا يرون أنه لا يتم هذا إلا بهذا الأمر. هذا هم الذي سموه الصحابة يوم سمعوا إنسان يقول لولا البط في الدار لآتانا البصوص. البط نوع من الحيوان من الدواجن المعروفة، وعنده حساسية عجيبة، إذا دخل غريب كان صوت أعطى صوت، كان يباح الكلب إذا شاف الغريب. ولما كان البط عنده إذا دخل غريب أعطى صوت نبه صاحب الجدار، فصاحب الدار يقول ما شاء الله بيتنا ما جاء رصوص ولا درس، إيش السبب؟ يقول عندنا بط في البيت. فقال لو البط في الدار ما جانا منه. هذا نوع من الشرك، أن يعلم أن الذي منع عنك اللصوص وبعدهم عنك هو الله سبحانه وتعالى. إن هذا المال لو أراد الله إتلافه لابد من طريق اللصوص، لا لك فتحمله في يدك يبقى لك من طريق سورة تعلم، أليس كذلك؟ يأتيه عريق تأخذه زوجتك فتبجره دون أن تعلم، يأخذ طفل من طفل من أطفالك. فشبه الله كثيرة وجنده لا تحصى، لكن الإنسان يجي ضعف يقين فيشرك هذه الأمور وهذه الأسباب اللي فيها نجاح لغير الله عز وجل، أو التي فيها عصب وفيها هلاك لغير الله عز وجل. فلذلك يوم أقول قل لا إله إلا الله، لا يعبد أحد في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرف شيء من هذه العبادة. إيش معنى العبادة؟ سجود وقيام وصلاة. إذن ما هي العبادة؟ كل ذم وانكسار وخضوع مع حب، لا بد فيها حب. العبادة لابد أن يقرنها حب، أما عبادة برهبة وخوف ما يصح عليه. ها؟ العبادة بخوف وحده دون حب ما يصير، وحب وحده دون عبادة ما يصير، دون خوف ما يصير. لابد من خوف وحب، لابد أن تحب الله عز وجل، أنعم عليك وعطاك الحاجة وعطاك النعمة وعطاك البدن الطيب وعطاك القدرة على كذا الكلام، وأنعم عليك بمال وبنين، فلابد أن تتقوا لما أعطاك الإيمان أعلى كل شيء. فما أعطاك الله من إيمان من أعلى درجات النعم التي منحها الله لعبده، فلابد أن تحبه. فالعبادة فيه ذل وانكسار وخضوع لكن مع حب. فمن عبد الله بخوف لابد من زندقة، فمن عبد الله بحب وحده دون خوف لابد من انحراف وإلحاد. لكن تجمع بين وين؟ بين حب وخوف، تحبه وتخافه. هذا كثير من الآيات، كثير من الآيات فيها محبة الله ورجاء فضله وثوابه مع خوفنا، وكثير من الآيات يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، لتجمع بين منزلتين، لتجمع بين الاثنين. لكن خوف وحده دائما قال ما يجيب، وكذلك الرحمة يعني الحب وحده دائما دائما لا يجيب، فاجمع بينهما يصل إن شاء الله الإنسان إلى مراده. اقرأ يا أخي. طيب. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه، يعني بحق إيه؟ حق الأدمي، حق كلمة لا حق لا حقوق، كذلك لا مقتضى ولا جلالات. فمن استوفاها عصم منه المال والدماء، فمن لم يستوفي حقوقها ومحفظاها فقال لا إله إلا الله. أنت علمت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة وحده لا غيره، ثم لم تعمل بمقتضى هذه العبادة، إن العبادة أن تطيع أوامره، ما أطاع الإنسان أوامر الله عز وجل هذا ما قام بحق لا إله إلا الله، ارتكب نواهيه ولم يقم بحق لا إله إلا الله إلا بحقها. هذا استثناء من ذاك العموم الأول. قلت أن قاتل الناس كافة حتى انتهوا حتى يقولوا هذه الكلمة، هذا فيه استثناء من عموم، فإذا قالوها حكم منهم الدماء والأموال إلا بحق ذلك الكلمة، لو نقص منها أو لم يعطيها حقا فيقول صلى الله عليه وسلم إلا بحقه، أي أن العصمة تخل إذا لم يستوفي حق لا إله إلا الله، فحسابها على الله سبحانه وتعالى. لما قال هذه الكلمة صلى الله عليه وسلم؟ ما فائدة هذا الاستدراك وحسابه على التسمية وحسابه على الله سبحانه وتعالى؟ أيوة، يعني هذه الدنيا، يعني يقول هذا عملنا في الدنيا، بقي في الآخرة كون قالها إخلاصا، قالها سقية وحماية لدمه، قال رغبة فيما عندنا من الدنيا في آخر، فنحن نأخذ الظاهر، فإذا قال ذلك حسابه أمر الله عز وجل، يعني الآخرة لا نحكم له فيها، لكن حكمنا في هذه الدنيا. نعم، اللي بعده عنده شخصين، أبو جهل وأظن عبد الله بن ربيعة، فقال يا عم قل يا كلمة أحاج الله بها يوم القيامة، قل لا إله إلا الله. فردد علي ودام الاثنين يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيحضر فيكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم نعم قل لا إله إلا الله كلمة حاجها بها عند الله عز وجل، فيقولان كذلك يعترضان هذه من سوء جلساء السوء نسأل الله العافية والسلامة، يقولان له لا أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني أترغب عن ملة أبيك رباك وأحسن إليك وأعطاك وكذا وكذا. فقال أبو خالد نسأل الله العافية والسلامة حين ختم له بالسوء خاتمة، قال لولا أن تعيرني قريش، كلمة إنما حمله عليه الجزع جملة من اعتراضية حطها بين قوسين، قبلها يقولون، يعني الرواة يقولون إنما حمله عليه الجزع، إنما الضمير في حمله عليه الجزع اللي يعود على أبو طالب وهو الأقرب، لأن أبو طالب حمله على رفض هذه الكلمة جزعا من أن تعيره قريش، يقول شوف الرجل طبع أطاع طفلا صغيرا ولا صبيا كذا ولا هذا وترك دين أبائه خشية، طبعا هذا نشأ أعوذ بالله نوع من الكبر، نوع من استكبار، والكبر هو الذي دفعه ألا يقول لهذه الكلمة، قال لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عيناك، ولكن نسأل الله العافية والسلامة ختم الله له بخاتمة السوء فلم يقلها. فالشاهد أنه لو قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لنفعته يوم القيامة. نعم، فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله عز وجل ليس كل من تحب تقدر على هدايته. وفي آيات أخرى تشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. كيف التوفيق بين النفي في هذه الآية والإثبات في آية أخرى أثبت الله له هداية في مقام ونفاها عنه في مقام آخر؟ إيش الجمع بين البرايين؟ كم قول آية ثانية في هداية الدلالة والإرشاد. أحسن، لأن الهداية لها معاني. الهداية التي تدل بها الناس على الطريق الصحيح، لأن الإسلام كيف وكيف مزاياه، أيها الناس اتقوا الله عز وجل ينجيكم من عذابه ويرزقكم في الدنيا ويحسن إليكم. هذه يسموها الدلالة، وهذه بيد الداعي. كل من دعا يملك ذلك، أن يعرض على الناس حسن هذا الإسلام والطريق الموصل إلى الجنة. صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاة وأبلغهم في التعبير وأحسنهم بيانا لما أنزل الله إليه. لذلك قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فما على الرسول إلا البلاغ المبين. فكان يبلغ بأحسن بيان وأحسن تبليغ، لا يبلغ سأوه ولا ثم ذهب أحد من البشر صلى الله عليه وسلم. والهداية الثانية المنفية هي خلق التوفيق وخلق الإرادة ابتغاء الخير في القلوب. هذا قال الله عز وجل، هذه ليست لأحد من البشر، إنما هي لله سبحانه وتعالى. والله يمن على من يشاء من عباده بتوفيق وإحسان، فاختار الهدى ويخذل من شاء بحكمته فيصدهم عن ذلك. الله عز وجل فينا نفى الهداية في هذه الآية أي نوع من الهدايات؟ هداية التوفيق، هداية إرادة الخير. الله يقول لا، هذه الهداية له سبحانه وتعالى، ليست في أحد من البشر. أما الهداية التي بمعنى الدلالة وإبانة الطريق، هذه للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. بشطري حديث، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمس ناس من أصحابه، يعني دهشوا، فضمة كانت قوية. هذا حق حصل لبعض الناس، لكن بقية القصة أنه جاء سلم عليه ولم يرد عليه، ثم سأل أبا بكر، هذه مسألة ثانية ليست لها علاقة، فالكلاب من الحديث ذاته قالوا ضعفوه، إنما شطره صحيح وشطر باقي صحيح. ترتيبه في هذا المعنى الله على فيه نظر. قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوس ناس من أصحاب، يعني دهشوا، فكنت ممن وسوس هذا عثمان، فمر علي عمر رضي الله عنه فسلم علي فلم أرد عليه. هو قال سلم علي ولم أرد عليه، هو حكاية عما حصل لكن ليس حكاية عن واقع الحال، لأنه ما يدري ويقول أني ما كنت أعلم أنه سلم إلا ما سلم، هكذا قصة تقول. لكن يروي بعد إتمام القصة ووقوع الشكاية أن فلان قال سلمت عليه وما أمرت عليه، قال فلم أرد عليه، فشكاني إلى أبي بكر رضي الله عنه فجاء فقال سلم عليك أخوك فلم تسلم عليه. فقلت ما علمت تسليمه، لما شكاه إلى أبي بكر؟ ليه؟ خليفة. لأنه خليفة. فإذا كان أبوك خليفة رضي الله عنه، كيف يقول حين نقول برسول الله صلى الله عليه وسلم وسوس ناس من أصحابه؟ الدهشة كانت مؤقتة، ما زالت مستمرة. الدهشة المصيبة حصلت كذا فترة، ثم إن الله عز وجل أنزل السكينة عليه وثبت أبو بكر وخطب بالناس ورجع الناس إلى صوابهم. كم قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اللهم صل عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وما محمد، ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حتى بعض الصحابة قال: كأننا لم نسمعها إلا الآن. لو شكا أبو بكر إذا كان خليفة فمعنى ليس في الوسط، هذا الذي خلانا نقول في الحديث ذا إنه مركب من قصتي ما تجي معناها. ثم قال: فسلم عليك فقلت: ما علمت تسليمه، وأن عن ذلك وإني عن ذلك لفي شغل، أي المصيبة التي معي شغلتني أن أحس بما يلقى علي من تحية أو سلام. ما لذلك حصل لما حصل، عرفنا هذا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ولما؟ إيش هذا المصيبة اللي معك؟ قال: فقلت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسأله عن نجاة هذا الأمر. إذن الوسوسة التي كانت لعثمان لم تكن ناتجة عن قبض الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما نتجت عن أمر كان يهمه أن يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففات ذلك، فكانت حسرة في القلب. عرفنا أنه أول القصة ما تتسق مع آخر القصة، فكان الحديث فيه يعني فيه ترتيب معه. قال: أما يعني كونه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن هذا الأمر، هذا غير صحيح. وكونه صلى الله عليه وسلم قبض فدهش ناس من أصحابه كذلك ورد فاجر، لكن جماع القصتين بقصة واحدة لا. قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسأله عن نجاة هذا الأمر. كلمة هذا الأمر تعنون بها يعني ما نجاته الإنسان في هذه الدنيا، كلمة الأمر تعنى بها، إشار بها إلى أمور كثيرة جدا، والمقام يفسرها سياق الحال وسياق القصة وقرائن السؤال تدل على ذلك. قال: أقول هذا الأمر الذي بينك وبين فلان، ما حصل اليوم من أمر، قد يكون هذا الأمر زلزال، وقد يكون خصومة، وقد يكون زواج، وقد يكون نعمة حصلت لفلان، كل هذا يحتمل، كل هذا يشار إليه بكلمة أمر، وإنما السياق هو الذي يدل على ذاك المعنى. فالصحابي يوم قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسأله عن نجاة هذا الأمر، يعني كيف النجاة من واقع هذه الحياة، وكيف السلامة للعمل بهذا الدين حتى نلقى الله عز وجل ونحن مسلمين ندخل الجنة. قال: قد سألته عن ذلك. أبو بكر رضي الله عنه عرف المراد عثمان، قال: اطمئن أريحك، أنا سألت عن ذلك. فسر عثمان، قال: فقمت إليه فاعتنقته فقلت: بأبي أنت وأمي. إيش معنى بأبي أنت وأمي؟ أبديك. فمش كل إنسان أبديك بأبي وأمي. إذا كانوا مسلمين هل صح تفتيهم لإنسان غير الرسول؟ وإذا كانوا كافرين إلا المسلم خفض، لو مات كافرين تفتيهم أبديك بأبي وأمي صحيح. وإذا كانوا مسلمين بغير النبي صلى الله عليه وسلم تقدمهم على غير على على غير على على تقدم غيرهما عليهم، أن تقدم غير ما يسبق من البر، ماشي كذا؟ لذلك ينقل: إذاك أبي أمي للرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان مسلمين، إن الرسول لا ما يؤمن أحدنا حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أهله وماله وولده والناس أجمعين، ولا ما يتم ما يتم الإيمان، مش كذا؟ لذلك تفتيه بالله، تفتيه بأبيك وولدك ومالك، لكن غير الرسول صلى الله عليه وسلم، غير الرسول صلى الله عليه وسلم. هل تفديه بالأبوين ولا ما تفديه بالوالدين؟ هل تقول مثلاً الشيخ الكبير ده أفديك بأبي أمي ولا ما يفديه؟ إذا كان مسلمين ما تفديه، لكن الرسول يفدي. وعثمان يوم قالها لأبي بكر ها؟ كان ذاك الشيخ ولي ليه بيه عمد الشيخ، لكن